بسم الله الرحمن الرحيم بنابي خداي بخشند و مهربان هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا براستي ما ويشي زور للروشقار بسر آدمي زاداهات كشتيشي وانبو ناو ببريت إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا بيقمان إما إنسان ما ندروس كرد لتيك عليك لسرميك تيشي بتوكو هلكوكيك لكاتيك دا دمانويت تاقيب كينوا هربوية دزقاي بيستنو بينين من بيبخشي إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا براستي إما الرين مو إيمان كرد بور ريقي الراست بازادي دتوانيت ببيتك كسايتي چي إيمان دارو سباز گزار يا بيبا ورو خدا ناس إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا براستي باب زانت كأيما چندها كوتو زنجيرو آگري هلجر سومان آماده کردوا بو بيبا وران إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا بيگومان چاکانو پاکانیش لبرداخی چی پر شراب دا دخونوا كآويتا كي لسرچاوي كافوروا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا ككانيكا بندكاني خدا اللي دخونوا لهر شوينك دا بيانويت هلي دقولن نو فواردكات يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا او بختورانا يتشيق لصفاتيان اويا وفا بنذر دكن يا خود بلين يتشيان دا وفادارنو انجامي ددنو بيميان هي للروجيك كشري اللي دباريتو برشو بلاوا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا روهان نانو خوراك دبخشن اگر تي خوش ويستيش بيدلايان بهجارو هتيو ديلكان إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا دلين بيقمان إما أم خوراكتان هر لبر خداو بو بدا سيناني رزامندي أو بيدا بخشين نفاداش من ليتان دويت نسوباس إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا أروها دلين أم كارب بويا دكين تنكل الروشي چي تالو قرشو رشو تاريك دترسين كفر ورد قارمان بيشي دهينيت فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا جا خداي قورش لشر ناخوشي ونهامتي او روجة پاراستنيو روي قشو شادماني بيبخشي وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا لفاداشتي خوغري وآرام قريان دا بهشتو آو رشمي بيبخشين متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا او بختورانا لسر كرسي وقنف الرازا وكان شانيان داداوا نگر ماي خور بزاريان دكات نكزباو سر ما سغلتيان دكات ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا سيبري درخت جوانا كان بسر شوين خوش كان يان دا سري فروهينا وو ليكر نويمي وكانيش آسان وملكتش كراوا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا اروها لسراحي ودول كيزيو دا شرابيان بودا جيرن كدكريتا اوكبو برداخانوا كلشو شو كريستالي تايبت دروس كراون قوارير من فضة قدروها تقديرا همو دامو دزگای خواردن و خواردن وکان لشو شی زیوی درست کراون بشیویشی جوان و دل رفین ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا اروها الشرابي شتريان بيشكش ذكريت كآويتكي زنجبيلا كسرچاويك لبهشدا بسلسبيل ناو دبريت ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا إن جانو جواناني هميشا لاو روخوش جوانو پاك بناويان دادا قرين قسي خوشو سرودي بتام دلين كاتيك ديان بينيت واد زانيت مروارينو بونا ودا بلاو بونتوا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا كاتيشيش بهر لا يقدا تساو دجيريت او الناز النعمة النبرا وبي اندازو بصلاتيشي قور دبينيت لباخ باخاتو كوشكو تلارو ديمني جوانو فراواني بسنور عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا بوشاشي بختوران او رشمي سوزي تنكا كبسر بوشاشي او رشمي استور دال لبريان كردوا ببازني زيوي رازن راونتوا انجا للاين پروردگاريانوا شرابي پاكو بيگردو خاوينيان پیش کشکراوا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا پاشان پروردگاريان پیان دفرمويت براستي ام پاداشت شایستي ايويا هولو کوششو کارو کردوی ایوا شاینی سپاسو ریزا بگمان خدای گورا بم سپاس گزاریا اون دیتر بختوران دل خوش دکات اینا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا دل نیاش با ای محمد هر ایمه قرآن من با تو دابزاندوا بش بش فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا كواتخورا قرب بو فرماني پروردگارت نكيد ملكتو فرمان برداري تاوان بارانو بباوران بيد لوان واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا انجا بردوام يادي پروردگارت بكو ناوي پيروزي باوردي سرزارت بيت لبر بيان دمو إيواران دا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا لشو قاريش دا سجدي بوبو تسبحات استايشي لهنديشي شو دا زور بكا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا براستي زور بيو خلق السرگردانا حزيان لجياني ام دنيا تمن كوتايا كبخيرائي تيدا پريتو روجي چي سختو سنجين پش جويدا خنو حسابي بوناكن نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا بو بيرناكنوا خو هر ایمت دروس من کردون اندا مکانی لشیان من پیکو بستوا کاتیشیش منویت امان اللا دبینو بکسانی تر سرزوی آودان دکینوا این هذه تذکره فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا براستی ام سورتو سرجمعیت کانی قرآن آموشگاریا جاوی آرزوی بهشتی هیا او بولاي خدا ريقو ريباز دقري تبر وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما دل نياجبن ايوه هيتش تان پينا كريتو هيتش كاريك تان پينا جام نادريد مگر خدا ويستي لسر بيت